بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب في سهم الخيل. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وحميد بن مسعدة قال: حدثنا سليم بن أخبر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم في النسل للفرس بسهمين وللرجل بسهم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخبر نحوه. قال: وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه رضي الله عنهم. قال: وهذا حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في سهم الخيل. باب في سهم الخيل، أي من الغنيمة عندما تقسم. فإذا كان هناك فارس معه خيل معه فرس، فإنه يكون له سهم ولسهمه ولفرسه سهمان. أما إذا كان راجلا ليس معه فرس فإنه يكون له سهم. وعلى هذا فالفارس الذي معه فرس يكون له سهم ويكون لفرسه سهمين، وذلك لأن الفرس يبلي، يحصل يعني بسببه إبلاء حسن في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فكانت القسمة على قدر الفائدة والمنفعة التي تحصل من الفرس، فيكون الشخص بمفرده إذا كان راجلا له سهم واحد، وإذا كان معه فرس فيكون له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قسم في النفس للفرس بسهمين وللرجل بسهم. يعني للفرس سهمين وللرجل بسهم، يعني الرجل اللي هو صاحب الفرس وليس الراجل، لأن يعني الراجل الذي يسمع الفرس، والراكب صاحب الفرس له سهم من أجل شخصه وله سهمان من أجل فرسه. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد قال بعض أهل العلم إن صاحب الفرس ليس له إلا سهمان، سهم له وسهم لفرسه، سهم له وسهم لفرسه. لكن الأحاديث التي جاءت مبينة أن الذي يكون لصاحب الفرس أن له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هي التي يعول عليها. والذين قالوا بخلاف ذلك ليس عندهم دليل واضح في المسألة، اللهم إلا دليل مجمل مثل يعني جعل الفارس سهمين، يعني من أجل فرسه، يحمل أو يفسر بما يوافق الأحاديث الأخرى التي فيها أن الفرس له سهمان، فيكون معناه أن له الفارس سهمين، أي من أجل فرسه لا من أجل فرسه وشخصه، وإنما من أجل فرسه فقط. وبذلك اتفقنا على حديث أخرى الدالة على أن الفارس له سهم وفرسه له سهمان. ثم أيضا لا يكون الفرس مساويا للشخص، يعني لأن البلاء في الفرس يعني والنكاية في العدو في الكري والفري، ويعني النكاية في الأعداء تحصل من الراكب على الفرس ما لا تحصل من الماشي الراجل. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. أحمد بن عبدة الضبي هو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. وحميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنة. عن سليم بن أخبر. هو ثقة خرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليم بن أخبر نحوه. وفي الباب عن مجمع بن جارية. أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. وابن عباس. ابن عباس أحد العبادلة هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن أبي عمرة عن أبيه. هل وجدت له شيء؟ هذا في الكتب؟ محتمل لأنه لما رجعنا لصحفة الأشراف في أبي عمرة ممن أورد له المزدي حديثا في قسم السهم هذا عبد الرحمن الأنصاري. ابن أبي عمرة قال؟ الابن أبي عمره الابن ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأما أبوه فحديثه في النسائي. وهذا حديثه بين ها؟ وابن أبي عمره الابن حديثه أخرج له أصحاب الكتب. السائل يسأل في الوضع الحالي الآن هل يقاس سائق الدبابة أو الطائرة المقاتلة في سبيل الله مثل الخيل له سهمان وسهم له؟ يعني معلوم أن في هذا الزمان هذه الوسائل يعني لا يملكها أشخاص وإن تملكها الدول عشان يعني القسمة على عدد الأفراد. أين أو الغنائم كلها ترجع لبيت المال لا الغنائم للغانمين بيت المال له الخمس هو الذي يصرف المصارف التي وأما الأربعة الأخماس هي الغانمين. يعني هنا أعطي للفارس سهمين لأنه من نفس المجاهد ليس من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أو توزيع الخيل أو توزيع مثلا لأن الخيل لأن هي للأفراد لأنها للأفراد يعني هي للأفراد وكذلك أيضا لو حصل أنه يعني أنه منح أو أعطي يعني كذا فإن الفائدة يعني هي في حصول هذا المركوب وإلا بدونه ما تكون الفائدة يعني كبيرة. بمعنى لو اشترك اثنان على ذاك الوقت الفرس من شخص والراكب شخص آخر فهل صاحب الفرس أصلا؟ أين يصير نحن لصاحب الفرس لصاحب الفرس السهمان لصاحب الفرس والسهم للفرس للراكب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السرايا. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يغلب 12,000 من قلة. قال هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. المرجع وعيسى باب في السرايا. والسرايا جمع سرية والسرية هي قطعة تنفرد من الجيش وتميز من الجيش ترسل في مهمة ترسل في مهمة وقيل أن عددها يعني يكون 400 يعني هذه قالها سرية فهي قطعة من الجيش تفرد منه وترسل في مهمة في الغزو وهي تكون في هذا المقدار الذي قالوا إنه 400 شخص. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصحب 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة. وهذا الحديث فيه بيان يعني خير الصحب وخير السرايا وخير الجيوش, وأنه يكون بهذه المقادير 4400 و4000. والحديث اختلف في ثبوته, فمنهم من أثبته وحسنه كالترمذي, ومنهم من ضعفه من أجل أن الذين رووه مرسلا من مرسلات الزهري يعني أنهم أثبت وأقوى من الذين وصلوه, فمنهم من حسنه واعتبره يعني من قبيل المقبول, ومنهم من قال إن المرسل هو الأرجح وهو الثابت, وعلى هذا فلا يكون يعني ثابتا ولا يكون متصلا لأن فيه انقطاع بين الزهري يعني من فوق الزهري. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري, هو ثقة خرج له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. نعم. وأبو عمار, أبو عمار الحسين بن حريث ثقة خرج له أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن وهب بن جرير, وهب بن جرير ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي, وأبوه ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يونس بن عبيد, عن يونس بن يزيد, عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري, والزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس, عن عباس رضي الله عنهما مر ذكره. قال وقد رواه حبان بن علي العنزي. حبان بن علي العنزي ايش كان فيه؟ ضعيف اخرجه ابن ماجه. ضعيف اخرجه ابن ماجه. عن عقيل, عقيل بن خالد بن عقيل هو ثقه اخرجه اصحابه في السته. عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم, ورواه الليث بن سعد. الليث بن سعد ثقه اخرجه اصحابه في السته. عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال رحمه الله تعالى: باب من يعطى الفيء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة, وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم. قال وفي الباب عن أنس وأم عطية رضي الله عنهما قال: وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم, وهو قول سفيان الثوري والشافعي, وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي, وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصبيان بخيبر, وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء بخيبر, وأخذ بذلك المسلمون بعده. قال حدثنا بذلك علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا. ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول: يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا. ثم ورد ويفا هذا يعني باب من يعطى الفيء. نعم, باب من يعطى الفيء. الفيء الغنيمة هي ما يحصل في المعركة والقتال في سبيل الله, هذه قال له الغنائم. وهذا يستخرج منه الخمس ويصرف المصارف التي ذكرت في آية الأنفال, والأربعة الأخماس للغانمين كما جاء ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الفيء فإنه قد يطلق على الغنيمة ويطلق على الشيء الذي حصل من دون قتال, الذي حصل من دون قتال يقال الفيء, ولكن هذا لا يقسم ولا يخمس, بل يكون كله في بيت المال ويصرف على نظر الإمام. وبنو النظير الذين جاء ذكرهم في سورة الحشر الله عز وجل ذكر أن الذي حصل منه في وأنه وأن وأنه يعني ما أوجف الناس عليه بخيل ولا ركاب لأنه ما حصل بحرب. أقول ما حصل بحرب, ولهذا فإنه يكون من الفيء الذي لا يخمس. وقد سبق أن مر بنا أمس ما يتعلق بقضية التحريق في قضية بن النظير, ويعني ذكرنا أنه قد يكون فيه قتال, والواقع أنه لا قتال فيه لأن الآية جاءت وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجف عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على ما يشاء. فالذي حصل منهم أنما هو فيء يصرف في مصالح المسلمين على نظر الإمام. والذي يقسم هو الأربعة الأخماس من الغنيمة عندما يكون فيه قتال, ويطلق كما يعني يطلق أيضا على الغنيمة أنه يقال لفيء. والذي أورده المصنف هنا هو من جهة من جملة الغنيمة, هو من جملة الغنيمة, وذكر النساء وحديث ابن عباس النساء أنهن إذا ذهبن مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهن لا يسهم لهن, لا يعاملن معاملة أصحاب الأسهم, وإنما يحذين يعني يعطين يرضخ لهن. فالذين ليسوا من أهل الحرب وليسوا من أهل الجهاد إذا حضروا لا يسهم لهم وإنما يرضخ لهم, والرضخ لهم أنهم يعطون شيء يعني لا يصل إلى حد السهم ولا يكون مثل أسهم المجاهدين والغزاة في سبيل الله الذين تحصل بهم النكاية للأعداء. فالمرأة يعني يرضخ لها كما جاء في هذا الحديث يعني أنه قال إيش الألفظة لأنه كان صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة. يحذين يعني ليس يعني قسمة لهن من الغنائم كغيرهن, وأنه يعطين سهم كما يعطى الرجال كما يعطى الراجل سهم فتعطى المرأة سهم, لا ليس كذلك. وإنما يحذين يعني يعطينا يعني شيء يعني لا يصل إلى حد سهم الراجل الذي يحصل منه الجهاد والنكاية بالعدو. نعم. ويحذينا يعني يعطينا يعني شيء لا على أساس أنه سهم كما يسهم للرجال وإنما رضخ من الغنيمة. نعم. يحذينا من الغنيمة وأمنا بسهم فلم يضرب لهن. نعم. يعني وأمنا بسهم فلم يضرب لهن كالرجال الذي يكون الراجل له سهم والفارس مع فرسه ثلاثة سهم. أحسن الله لك. تحدثنا عن الموضوع نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس. نعم. قصته في الله. هو من الحرورية من الخوارج, كتب لابن عباس يسأله وابن عباس أجابه بهذا الجواب. هذا كان قبل يعني كان قبل ذهاب ابن عباس إلى إليهم في النقاش معهم الذي رجعوا فيه. لا أدري. قال حدثنا قتيبة ذاك اللي حصل في زمن علي. يقول الذي حصل في زمن علي اللي هو قضية كون ذهب إليكم, وهو الآن كتب لابن عباس يعني ما أدري الله أعلم يعني هل كان ذلك في قبل ذلك الوقت أو بعد ذلك الوقت, لأن يعني غالبا الرجوع إلى يعني الخلفاء الراشدين يعني في الأمور التي يسأل عنها ويرجع إلى غيرهم, لكن يعني لعل ذلك أن هذا كان فيما بعد. هم يعني موقف الخوارج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني هل نجده الآن يعني يرى ابن عباس موضع ثقة حتى كان على رأيه ومذهبه حتى يسأله يستفتيه, ولا كان هذا من عن توبة أو كذا؟ ما أدري لا أدري. ثم إجابة ابن عباس لنجدة هل كان هذا قبل ظهوره؟ هل كان قبل ظهور الخوارج؟ يقول السائل مع سوء مذهب نجدة لا أدري, بس هو قال الحروري لأن نسبه إلى طبعا قبل أن يوجدوا يعني ما ينسب إلى حرورة قبل وجوده. الناسب إليه تلميذه يعني أو الذي متأخر يعني الذي نسبه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس. نعم. أقول النسبة هنا قد تكون من المتأخر بالنسبة الحروري. أصلاً هي الحرورية أصلاً ما جاءت إلا عقب ما وجد الخوارج. أقول عقب ما يعني ظهروا وبرزوا وانحازوا إلى هذا المكان قيل لهم حرورية اللي هم الخوارج. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جعفر بن محمد. جعفر بن محمد صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. عن أبيه وأبوه محمد بن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن هرمز أخرج من هو ثقة أخرجه مسلم وداود والترمذي والنسائي. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال وفي الباب عن أنس. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أكثر رواية عنه. وأم عطية. أم عطية خرجها أصحاب الكتب الستة. قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. وقال الأوزاعي أسهم النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود رضخ وليس إعطاء يعني مثل ما يعطى المقاتلين. وكذلك الذي حصل بعد ذلك وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. هنا. وإن لم يشارك. هنا. إذا كان مع أمه ولدت وهم في الحرب يعني ربخ لهم لا أنهم يعطون أسهم كما يعطى الغنمين. قال حدثنا بذلك علي بن خشرم. علي بن خشرم هو ثقة خير مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة خرج أصحاب كتب الستة. الرضخ هذا أحسن الله لك من أين يكون؟ يعني من أين يقتطع هذا الرضخ؟ هل من الخمس الذي لبيت المال المسلمين؟ لا من الغنيمة. يعني ثلاث الغنيمة تقسم أسهم بعدد المقاتلين ويأخذ منها شيء للذين شاركوا وهم لا يستحقون الأسهم. يقول هل في الحديث متمسك لمن قال بجواز عمل المرأة ومخالطتها للرجال حيث يداوين المرضى؟ لا ما يجوز. ما يجوز أن تختلط المرأة بالرجال وأن تخالطهم وأن تعمل معهم. وإنما هذا يعني كما هو معلوم ناس مسافرين وهم غزاة ولا يعني إذا صار مريض يعني يكون يعني في مكان ويعالج. يعني أما كون المرأة تختلط مع الرجال فهذا من جملة ما يتعلل به يعني بعض المفتونين بالاختلاط. ويعني ولا شك أن الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء سبب كل بلاء وسبب كل شر لا سيما مع وجود ما حصل في هذا الزمان في كثير من البلدان من تعري النساء وإسبال الرجال. الرجال يسبلون والنساء يتعرين فيظهرن رؤوسهن ونحورهن وأعضادهن وأسوقهن وبعض أصفادهن ما بقي إلا الشيء القليل المستور. فإذا حصل الاختلاط مع هذه الفتنة ومع هذا البلاء فإن ذلك فيه البلاء العظيم والشر العظيم. ونساء الصحابة التي كانت يداوين المرضى أول من قلة مع أزواجهن ويحصل منهن مع وجود أزواجهن ويكون يعني في يعني علاج يعني لمريض ليس فيه هذا الذي يتعلل به المفتونون بالاختلاط والذين يعني يريدون أن تنفلت النساء وأن يتحررن من القيود الشرعية التي جاءت لمصلحة الجميع ولفائدة النساء والرجال. ومعلوم ما حصل بسبب هذا الانفلات من أضرار لا حد لها وبلاء وشر عظيم لا بداية له ولا نهاية وكل ذلك بسبب الاختلاط ومع التعري ومع انفلات المرأة تذهب كيف شاءت وتأتي كيف شاءت وتخالط من تشاء وتختلط من تشاء ويخلو بها من تشاء ويشاء كل هذا من أعظم الفتن والاختلاط. يعني حتى كان في الأمم السابقة يعني كان يترك وكان يعني النساء لا تختلط بالرجال كما في قصة موسى لما ورد مدين مع مدين، ولما ورد مع مدين وجد عليهم أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ما تزاحم الرجال في على البئر وعلى الحوض وتسقي غنمها، وإنما تذود غنمها حتى يخلص الرجال ثم تأتي النساء بعد ذلك. وذكرت أن أباهما شيخ كبير ما يستطيع أن يأتي لسقي الغنم، ما يستطيع، ولهذا اضطرت إلى أن تأتي، ولما اضطرت انتظرت فسقى له موسى واشتغل مع الرجال فسقى لهم موسى عليه الصلاة والسلام. هذا حتى في الأمم السابقة هذا موجود. وقد ذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية يعني كلاما نفيسا حول الاختلاط وعلى يعني ضرره، وقال أنه يجب على ولاة الأمر أن يمنعوا اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج يعني أماكن الفرج وغير ذلك. وقال لو علم ولاة الأمر ما في الاختلاط من فساد الدنيا قبل الدين لكانوا أشد منعا لذلك، لكانوا أشد منعا لذلك. يعني هذا سبب كل بلاء وسبب كل شر، يعني هذا الانفلات الذي حصل للنساء في هذا الزمان. ثم من يكون محافظا يعني ينتقد ويتكلم فيه ويقول ما عنده الحرية للمرأة. الإسلام أعطى المرأة حرية يعني محددة تشتمل على العفة وعلى البعد عن أسباب الريبة، وهؤلاء المفتونون في هذا الزمان يريدون أن تكون النساء المحافظات تنفلت فتكون كغيرهن من النساء المنفلتات. أنتم السؤال كذلك جاء تسأل فيما يتعلق في نفس قضية يعني المرأة تخرج مع زوجها لأجل هذا العمل ليس بلازم أن يكون لهذا العمل، قد تخرج لزوجها لحاجة زوجها إليها، ولكن يعني يمكن أن يحصل منها مثل هذا الشيء الذي تقوم به وهي ليست مشتغلة بالقتال، ليست مشتغلة بالقتال وإنما هي مشتغلة يعني الأمور التي يحتاج إليها فيها فيما يتعلق يعني في خدمة زوجها، وكذلك أيضا إذا وجد يعني جريح يعني كونها تعالجه بحضور يعني وليها وبحضور يعني زوجها ما في بس. هذا هو الذي يدل عليه الحديث، لكن لا ليس في ذلك دليل للمفتونين الذين يبحثون عن انفلات المرأة وخروجها عن الموقع التي هي فيه والتي وضعها الإسلام فيه، وهو ابتعادها عن كل شيء يسيء إليها ويحصل به الإخلال بعفافها وحشمتها. قال رحمه الله تعالى: باب هل يسهم للعبد؟ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم رضي الله عنه أنه قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك، قال فأمرني فقلت السيف فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيء من خرسي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. قال: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يسهم المملوك ولكن يرضخ له بشيء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وهذا أيضا يعني ممن يرضخ لهم وهم المماليك العبيد غير الأحرار، فإنهم يرضخ لهم الغنيمة كما يرضخ للنساء وكما يرضخ للصبيان، يعني يعطون شيء يعني لا يصل إلى حد السهم وإنما هو أقل من السهم. وقد أورد أبو عيسى حديث عمير مولى أبي اللحم وأنه خرج مع سادته إلى خيبر وأن سادته كلم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فطبخ له من الغنيمة وأعطاه شيئا منها، أعطاه من المتاع ومن الأثاث الذي يعني غنموه أعطاه شيئا من ذلك. فدل هذا على أن المماليك يرضخ لهم الغنيمة. قال أمرني فقلدت السيف. يعني قلد السيف يعني ل يعني ل ليرى هل يعني عنده يعني قدرة. فوإذا هو يعني يسحب يعني معناه أنه قصير يعني عندما يقول طويل النجاد يعني في البلاغة في الكناية طويل النجاد يعني كثير الرماد يعني معناه أنه طويل النجاد أنه يعني النجاد أنه ما يسحب ما يصل إلى الأرض يعني هذا مدح للشخص الذي يكون طويلا وإذا تقلد السيف ما يصل إلى الأرض. نعم. فقلدت السيف إذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. يعني هذا بدل عنه يعني كأنه يعني لو كان أنه يعني له نكاية في العدو أنه يعني يفعل مثل ما يفعل المجاهدين فإنه يعطى مثل ما يعطون ويكون لسيده لأن ما يملكه لسيده. لكن يعني كونه ما حصل منه بلاء مثل ما يحصل المجاهدين يعني يرضخ له ما دام منه معه. وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. يعني أيضا عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية كان يستعملها ويرقي بها المجانين فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطرح بعضها وحبس بعضها يعني فيها شيء مو طيب يتركه وشيء طيب يبقيه. وهذا يدل على أن الرقية كما تكون بالقرآن تكون بغيره مما هو مباح من الذكر ومن الكلام ومن الدعاء ومن الشيء الذي لا محذور فيه وإن لم يكن فيه نص. ولكن لا شك أن الاقتصار على النصوص والرقية في القرآن وبالأدعية وبالأذكار الواردة والثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أولى. ولكنه إذا حصل شيء لا محذور فيه فإنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الشيء الذي لا محذور فيه. قال حدثنا قتيبة عن بشر بن المفضل. بشر المفضل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن زيد. محمد بن زيد هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمير مولى أبي اللح أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وهذا من الرباعيات من الأسانيد العالية عند الترمذي رحمه الله. قال وفي الباب عن ابن عباس قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء. صار الكلام عليه أطلاق يعني لا يسهم للمملوك إيه يعني إذا كان ذهب للخدمة إذا كان ذهب للخدمة في أسياده. أما إذا كان يعني صار مع المجاهدين ويحصل منه ما يحصل المجاهدين فإنه يسهم له ولكن يكون لسيده لأن ما يملكه هو لسيده. والحديث الذي في أول الحديث الذي قال أنه السيف يعني ورؤية أنه ليس منه القتال يعني رضح له كما رضح للنساء. خرثي المتاع نعم يعني من يعني رديئة وكذا ما هو من الجيد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار بن نيار عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة يذكر منه جرأة ونجدة هكذا نعم وستتغير كذلك فاعل إيش؟ يذكر منه جرأة ونجدة. نعم. جرأة ونجدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو. ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين. ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة عن عزرة بن ثابت عن الزهري قال: هذا حديث حسن غريب. انتهى الحديث الثاني. اقرأ. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من الأشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الأوزاعي: من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له. وبريد يكنى أبا بردة وهو ثقة، وروى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهما. انتهى. نعم. ثم ورد أبو عيسى باب في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم. باب في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم. أولا، أهل الذمة وأهل الكفر لا يعني يطلب منهم أن يغزوا مع المسلمين وأن يجاهدوا مع المسلمين وأن يذهبوا للغزو، لأنهم هم بحاجة إلى الهداية التي الغزو شرع من أجلها، وقتال الناس والذهاب إليهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور، هم مثلهم ما خرجوا من الظلمات إلى النور، فلا يستعان بهم يعني في الغزو بأن يذهب بهم للغزو، لأن الذين سيغزونهم مثلهم، وإذا أسلموا ودخلوا في الإسلام عند ذلك يكونون من المسلمين فيغزون الكفار. أما كفار يذهبون مع المسلمين لغزو الكفار، لأن ذهاب المسلمين للكفار ليس من أجل يعني تسلط وتغلب، وإنما من أجل دعاء إلى الإسلام ودخول فيه أو يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بدر لحق به رجل من المشركين يعرف يعني عنه قوة ونجدة وبلاء يعني عظيم في القتال، فقال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن يستعين المشرك. قال: والحديث يعني فيه كلام كثير، والحديث يصحيح مسلم وحديث طويل، وبعد ذلك أسلم، يعني فيه أنه أسلم وذهب معهم، يعني بعدما كرر الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني يغزو ويكرر عليها تؤمن بالله ورسوله، بعد ذلك أعلن بأنه يؤمن بالله ورسوله وذهب مع المسلمين. هذا فيما يتعلق بالغزو. وأما الدفع فيمكن أن يستعان بالكفار للتخلص من عدو يدهم المسلمين، لا بأس بذلك، وإنما الذي فيه يعني بأس كونهم يستعان بهم للذهاب لإخراج الناس من الظلمات والنور إلى النور وهم ما خرجوا من الظلمات إلى النور، ما خرجوا من الظلمات إلى النور، هم بحاجة إلى الذي ذهب للكفار من أجله وهو إخراجهم من الظلمات إلى النور، هم بحاجة إلى هذا. لكن إذا كان أن المسلمين استفادوا منهم فيعني مثلا يكون في دلالة يعني يدلهم واحد كافر فإنه يعطى ويربح له يعني من الغنيمة من أجل الفائدة التي حصلها منه. أما كونهم يذهبون به ليجاهد وليقاتل في سبيل الله، القتال لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا ما كان من أهل الإسلام، ولم يكن أهلا لأن يغزو الكفار مع المسلمين، لأنه نفسه بحاجة إلى الهداية التي تطلب الذهاب إلى الناس المدعوين. الحاصل أنه إذا كان يعني حصل منهم لهم من الكفار واحد من الكفار استفادة من المسلمين للمسلمين استفادوا منهم فإنه يرضخ لهم، وأما في الغزو فإنه لا يذهب بهم ويطالبون أو يطلب منهم أن يأتوا لأن يخرجوا مع المسلمين لقتال الكفار لأنهم هم من جنس الكفار، هم كفار مثل الكفار. تبويب عدل عدل عدل الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين، مكان قريب من المدينة، لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. قال: وفي الحديث كلام أكثر من هذا. شوف الحديث الشرح الذي ذكر فيه اللي هو عند مسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال: جئت لأتبعك فأصيب معك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، فقال: لا. قال: فرجع فلن أستعين بمشرك. قال: فرجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له: فانطلق. أحسن الله عليك، الترجمة لماذا خصصها في أهل الذمة؟ باب ما جاء أهل الذمة الذين يكونون يعني تحت ولاية المسلمين، لأنهم هم اللي يعني تحت ولاية المسلمين، فإذا يعني قد يحصل منهم أنهم يعني يذهبون مع المسلمين لأنهم تحت ولايتين أهل ذمة، لأنهم تحت ولاية يعطون الجزية. والحديث هذا الرجل الآن، القصة التي وقعت الآن، هل هذا الرجل كان يعتبر من أهل الذمة؟ هو إذا كان الناس في المدينة، وطبعا هو قريب من المدينة، أقول هو في المدينة يعني فيكون له عهد، لأن اليهود يعني عندهم عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم أول يعني ما قدم، على أنهم يعني لا يؤذونه ولا يعاونون عليه أحد. بس الحديث أنه رجل من المشركين، لم يقيد أنه من اليهود وأهل الذمة مشركون كفار، النصارى كفار واليهود كفار، إلا أن يحتمل يكون من مشرك العرب، الله أعلم، لكن يعني قد يكون، ولكن يعني ذكر أهل الذمة على اعتبار أنهم هم الذين يعني يكون تحت ولاية المسلمين، وأنه قد يحصل منهم شيء يعني لمصلحة المسلمين، أو يريدون أن يعني يشاركوا المسلمين في النفع، أقول في نفعهم وفي شيء يعود عليهم بالفائدة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي أراد أن يذهب ليصيب، يعني قصده الدنيا، يعني قال ليصيب شيئا، فقال: ارجع فلن نستعين بمشرك. فالتبويب لأهل الذمة على اعتبار أنهم هم الذين يكونوا تحت الولاية. قال: حدثنا الأنصاري. الأنصاري هو إسحاق بن موسى، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن معن بن عيسى ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مالك إمام دار الهجرة أخرج حديث أصحابه في الستة. عن الفضيل بن أبي عبد الله. الفضيل بن أبي عبد الله هو ثقة أخرج له مسلم وابن داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن نيار الأسلمي. عبد الله بن نيار. ابن نيار الأسلمي هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحابه في الستة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين. يعني أنه يعني لا يسهم لهم يعني يعطون السهم وإنما يربخ لهم. ولكن يعني كونهم يعني يذهبون للغزو لا يستعان بالكفار كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كون يستعان بهم في الدفاع لا بأس له. ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهد القتال مع المسلمين. ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد عن عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عزرة بن ثابت. عزرة بن ثابت هو ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبو داود في القدر. نعم. عن الزهري. نعم. الحديث لم يثبت مرسل. إيه نعم. حديث ثاني عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها. وهذا في قصة أبي موسى وغيره من أهل السفينة الذين جاءوا وقد انتهى الفتح لخيبر والرسول صلى الله عليه وسلم أسهم لهم مع الذين غنموا. وبعض أهل العلم استدل يعني بهذا على أن يعني من جاء بعد الغنيمة يسهم له. وقال بعض أهل العلم أن هذا إنما حصل باستئذان أو أنه لعله استأذن يعني أصحاب الحقوق بأن يشاركوا أو يشاركهم أولئك يعني الذين هم من الصحابة الذين جاءوا متخلفين ولكن ما حصل لهم بلاء ولا حصل منهم جهاد. فالأصل أنه لا يعطى إلا من حضر المعركة وشارك فيها ومن جاء بعد ذلك فإنه لا يعطى. فقد قال بعضهم لأن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن يعني المقاتلين بأن يفرض لهم. شوف كلام الشارح في هذا الشارح هنا. قال فأسهم لنا مع الذين افتتحوها. استدل به من قال إنه يسهم لمن حضر بعد الفتح قبل قسمة الغنيمة. قال ابن التين يحتمل أن يكون إنما أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعد حوزها وهو أحد الأقوال للشافعي. وقال ابن بطال لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم في غير من شهد الوقعة إلا في خيبر فهي مستثنات من ذلك فلا تجعل أصلا يقاس عليه فإنه قسم لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم. وكذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين عند قدومهم عليهم. وقال الطحاوي يحتمل أن يكون استطاب أنفس أهل الغنيم أنفس أهل الغنيمة بما أعطى الأشعريين وغيرهم. لما أعطى الأشعريين وهو بما أعطى هو ببذا. نعم. يقول يحتمل أن يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة بما أعطى الأشعريين وغيرهم. ومما يؤيد أنه لا نصيب لمن جاء بعد الفراغ من القتال ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه قال الغنيمة لمن شهد الوقعة. وأخرجه الطبراني والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال الصحيح موقوف. وأخرجه ابن عدي من طريق أخرى عن علي موقوفا. ورواه الشافعي من قول أبي بكر وفيه انقطاع كذا في النيل. قال حدثنا أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حفص بن غياث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبوه وجده أبو بردة ثقة أخرج له أصحابه في الستة. وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة. قال الأوزاعي من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له. يعني هذا على اعتبار أن أحد الأقوال أنه قبل أن تقسم الغنيمة. لكن مثل ما قال الشارح أن هذا لا يعني ذكر عن بعض العلماء لا يتخذ هذا قاعدة وأن من جاء بعد الغنيمة أنه يعطى وإنما هذا يعني هذه حالة خاصة. إذن في بعض النسخ وبريد يكنى أبا بريدة، الصواب كان في أبو بردة الشيخ. إيه نعم أبو بردة، نعم هو الصواب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو قتيبة مسلم ابن قتيبة قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع وذناب. قال: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة، ورواه أبو دريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني عائد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم. قال: إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فمر أبو عيسى هذه ترجمة باب في آنية أهل الكتاب، الانتفاع بآنية المشركين. الانتفاع بآنية المشركين، آنية المشركين إذا كانوا يستعملونها واحتاج الناس إليها فإنهم يغسلونها وينقونها غسلا ويستعملوها، لأنها يعني حتى يعني يطمئن إلى يعني نظافتها ونزاهتها، وكونه لا يبقى فيها شيء من مما يستعملونه من الميتات ومن الأمور المحرمة التي لا تجوز، فبغسلها تطهر وتنظف فيكون استعمالها. والحديث سبق أن مر يعني فيما مضى، وعرفنا أن ما كان من آنية الكفار واحتاج المسلمون إليه فإنهم يغسلونه ويستعملونه، وأما إذا كان من الذي يأتي منهم وهو يعني شيء جديد مصنع ولم يستعمل فإنه يستعمل وإن لم يغسل، لأن المحذور في الشيء الذي هو من آنيتهم التي يستعملونها، التي يستعملونها احتمال ما فيها من نجاسة بسبب استعمالهم الأشياء النجسة مثل الميتات وغيرها، فبغسلها تطهر، وهذا عندما يحتاج الناس إليها، أما إذا استغنوا عنها فإنه لا حاجة بهم إليها. وأورد أبو عيسى حديث أبي ثعلبة الخشني في ذلك وقد سبق أن مر. نعم. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا مسلم. نعم. عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة. أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري هو ثقة أخرج له صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن شعبة، وهذا هو الذي يعني ذكر يعني ذكر عن يحيى بن سعيد القطان أظن عن يحيى بن القطان أنه سئل عنه فقال: ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل، يعني الذي يعني يعتمد عليه ويعني يستفاد منه كما يستفاد من الجمل الذي تحمل عليه المحامل ويستفيد الناس منه، يعني شيء من التوهيم. نعم. وهو من وافقت كنيته اسم أبيه أبو قتيبة سلم بن قتيبة. نعم. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السقياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة، أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي ثعلبة، أبو ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. ورواه أبو إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني هو عائد الله ابن عبد الله وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي، عن قال عن أبي ثعلبة وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. وأبو أسماء هو الرحبي وهو ثقة أخرج البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في الترقية في العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حيوة بن شريح. حيوة بن شريح هو ال ثقة أخرج أصحاب كتب. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ربيعة بن يزيد الدمشقي. ربيعة بن يزيد الدمشقي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي دريس الخولاني. نعم. عن أبي ثعلبة. نعم. يقول قد يقال المناسبة مناسبة هذا الباب في كلام عن الجهاد أي أن لا يدفعنكم القول بكفرهم وجهادهم أن تقولوا بنجاسة آنيتهم فهي طاهرة، فهذا وجيه؟ لا ليس بوجيه، لأن الشيء الذي يستعملونه يعني أمرنا بغسله ولم يؤذن لنا نستعمله من دون غسل، ولكن هذا الغسل هو لاحتمال النجاسة، ولا قد يكون نظيف وقد يكون يعني مغسول، ولكن كون يعني الناس يعني يحتاطون وكما قال سندع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا كان محتمل أن تكون طاهرة وأن تكون نجسة يقطع الشك باليقين فتغسل وتستعمل. ووجه ذكر هذا الباب في أبواب الجهاد من جهة أن المسلمين عندما يذهبون للغزو قد تقع في أيديهم أواني الكفار فيكون بحاجة إلى استعمالها، فجاء البيان بأنها تستعمل بعدما تغسل وتنظف. جاء سؤال لمن يأكل في مطاعمهم، فهم في الغالب أنهم يغسلون يعني الآنية من شخص إلى آخر، فهل عليه من حرج؟ إذا كان يعني تلك الأواني تغسل فإنه يحصل المقصود يعني الذي هو نظافتها وعدم وجود النجاسة فيها، وإذا كانت المطاعم تدار فيها الخمر وتوجد فيها الخمر فليس الإنسان يجلس فيها ولا أن يأكل فيها، وإنما يأخذ الطعام الحلال المباح ويأكله في مكان آخر، أما أن يجلس في أماكن يعني تدار فيها الخمر ويستعمل فيها الخمر ويستعمل فيها المحرم فلا يجلس فيها. قال رحمه الله تعالى: باب في النفل. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث. قال: وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعد بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. وحديث عبادة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد. وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس، فقال مالك بن أنس: لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره. قال ابن منصور: قلت لأحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس، وإذا قفل بالثلث بعد الخمس. فقال: يخرج الخمس ثم ينفل أو ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. قال أبو عيسى: وهذا الحديث على ما قال المسيب، النفل من الخمس. قال إسحاق: كما قال. انتهى. نعم. باب في النفل. وش قال في الأول؟ أنه أول كلام اللي ذكره في كلام الترمذي. وقد اختلف أهل العلم في النفل من القمص. فقال مالك بن أنس: لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد. ثم رجع أبو عيسى باب في النفل. والنفل هو ما يؤخذ، يعني يأخذه الغزاة زيادة على الغنيمة، يعني بأن يعني يقال لهم أنهم إذا أتوا بشيء فإن لهم كذا يعني منه، ويختلف في حال الذهاب عن حال الرجوع، بحيث يكون حال الذهاب أقل من حال الرجوع، لأنه في حال الرجوع الناس يعني ذاهبون وهم مقبلون على الجهاد ولم ينتهوا، بخلاف إذا كانوا راجعين فإنه يكون في ذلك ثقل وفيه يكون مشقة، فلهذا زاد مقدار التنفيل فيه. فالنفل هو ما يؤخذ يعني زيادة على الغنيمة، بأن يعني يطلب من فئة أو من سرية تذهب لتقاتل فإنها تعطى يعني شيء يعني بعد الخمس مقدارا معينا لا يزاد عليه، في الذهاب يعني مقدار وفي الرجوع مقدار، وهذا يعني زائد على الغنيمة وعلى النصيب من الغنيمة، لأنهم يعني ذهبوا باجتهادهم وبجدهم واجتهادهم حصلت هذه الغنائم، فإذا يعطون نصيبا كبيرا من هذا الذي حصلوه. والذي حصل للمسلمين الذين ما حضروا معهم فإنه يقسم عليهم وعلى غيرهم، يعني هذا الزائد على مقدار التنفيل، لأن هذا هم اختصوا به وأتوا به وحدهم، ما أحد شاركهم فيه، فإذا لهم نصيب من هذا الذي اختصوا به الذي هو التنفيذ، وما زاد على ذلك فإنه يكون للغانمين جميعا، الذين هم وغيرهم ممن لم يحضر يعني هذه السرية التي حصل فيها هذا يعني هذا المال. من هو الصحابي الذي هو الحبيب عبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدء الربع. نعم، كان ينفل في البدء الربع، يعني بعد الخمس، يعني الخمس هذا ينزع من الأصل، ثم بعد ذلك ينزع التنفيل الذي هو الربع مما بعد الخمس، وهذا في البدء، وفي الرجعة الثلث، وفي نعم وفي الرجعة الثلث يعني بعد الخمس. نعم. بس شلون يكون الآن في البدء؟ يعني قبل، يعني وهم في طريقهم إلى الغزو يروح منهم فئة ثم يلحقون بهم قبل أن يصلوا إلى النهاية التي قصدوها، وأما في الرجعة عندما ينتهون ويخلصون من الغاية التي انتهوا إليها ثم يرسلون إلى جهة أخرى من أجل أن يحصل منهم يعني جهاد وغنيمة، فإنه في هذه الحالة يزاد التنفيل، لأنه حصل بعد تعب، لأنه جاء في آخر الأمر وهم حصل لهم تعب ومشقة، وأيضا يعني الناس منصرفون، فقد يعني العدو يعني يلحق بهم ويؤذيهم، فيكون لهم نصيب أكبر من الذي كان في البدء. يكون هذا لأصحاب السرية دون عامة الجيش. أي نعم، يعني هم اللي نفلون، ولكن أهل الجيش سيحصل لهم الباقي بعد التنفيل، سيضم إلى الغنيمة ويشترك فيه الجميع. لأنهم ما شاركوا. ولا ما شاركوا، لأنهم كلهم، لأن هؤلاء قطعة من الجيش، والغنيمة هي للمجاهدين كلهم، ليست لكل سرية على حدة، كل سرية يكون لها، وإنما تنفل من أجل انفرادها ومن أجل قيامها بالجهد الذي وصل فيه هذه المغانم، تعطى يعني هذا المقدار من التنفيل، والباقي لهم ولغيرهم من كسائر الغنائم. قال: حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان. سفيان هو الثوري، ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن الحارث. عبد الرحمن الحارث هو صدوق له أوهام، أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن سليمان بن موسى. سليمان موسى هو صدوق، أخرج مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن مكحول. مكحول الشامي، ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة، ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سلام. أبو سلام وهو ثقة، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة. أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي، أخرج أصحابه في الستة. عن عبادة بن الصامت، أخرج أصحابه في الستة، وهذا الإسناد كساعد من الأسانيد النازلة عند الترمذي، تسعة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مر بنا قريبا إسناد العشاري أنزل منه، برجل. قال وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة